هذه الصلوات صلوات الله، وإما الرحمة فأمر آخر، ذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثم أولئك هم المهتدون. هذا الذي ينبغي أن يكون للأب إذا أصيب بشيء أن يقول هذا حتى لعله يتحصل على هذا الفضل العظيم، صلاة الله ورحمته جل وعلا، ولو لم يكن في المصيبة إلا هذا لكفى، كفى به ارتباط بها، ارتبط الإنسان بها. وهذا ما يفرح بكون الإنسان يكون معافا دائما، يفرح لا ينبغي أنه يفرح، لأنه هذا ربما يكون دليل على أن الله لا ينظر إليه وأنه معرض عنه، صلى الله عليه وسلم. قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي يقطع عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الحديث ظاهره عكس المسألة التي قلنا أن البلاء والمصائب عليها جزاء، ما قال عظم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، يعني إذا كان الإنسان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم وأكبر، فيدل على أن المصيبة يجزى بها الإنسان. وقد جاء صريحا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث ابن مسعود لما دخل عليه وهو مريض صلوات الله وسلامه عليه، قال له إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم، أو قال أجل، فقال كما يوعك اثنين منكم، فقال أألي أن لك أجرين، قال نعم، يعني إذا كان مرضه أشد يكون أجره أكثر. هذا الحديث صريح في ذلك، فهذا هو الصواب، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة إن كان له ذنوب كفرت بها، يعني مقابل ذلك، وإن كان ولا يخلو أحد من بلا ذنوب أبدا، وفيه من بني آدم أحد يخلو بلا ذنوب، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم، لأن الله جل وعلا من أسمائه الغفار، من أسمائه العفو، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه التواب. فلا بد أن تظهر آثار أسمائه جل وعلا على خلقه، لا بد، فهذا مقتضى خلقه ومقتضى أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. فكل بني آدم وكذلك الجن وهم المكلفون يقعون في الأخطأ كثيرا، وخيرهم الذي إذا أخطأ تاب، أما الملائكة فالملائكة خلقوا للعبادة، خلقوا ليعبدوا الله، يعني خلص خلقهم للعبادة كله بذلك. ولهذا ما عندهم ما عند بني آدم، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دائما وأبدا، فهم جنس آخر يعني من غير جنس بني آدم. فإذا كان الإنسان خطأه عظيم وتكون المصيبة مقابل للخطأ، إن كانت أكبر وأشد من خطأ صار منها ما هو مكفر ومنها ما هو في رفعة درجاته عند الله. وفي الأثر أن الإنسان يكون له درجة عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب حتى يبلغ تلك الدرجة. هذا القول هو الصواب من أقوال العلماء، أنه يعني يختلف الناس فيها، أن إذا اشتد البلاء والإنسان ليس له من الظلوم ما يقابل ذلك، أن هذا رفع لدرجاته وزيادة في حسناته. ولهذا الأنبياء صلى الله عليه وسلم يبتلون بتسليب قولهم وبأذيتهم وربما بقتلهم، يقتلون. ومعلوم أنهم خير الخلق، خير بني آدم، أنبياء رسل، فأشد الناس بلوى الرسل، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة يعني صارت بلواه على حسب ما عنده من الدين. هذا من رحمة الله جل وعلا، رحمة الله في عباده، لأنه لو زيد في بلاء الإنسان الذي دينه ضعيف قدم دينه دون أرضه، أصبح يقدم الدين دون الأرض ويبذل دينه حتى يسلم، وهذا العافية أسلم له. الله جل وعلا لطيف بعباده، يرعى الشيء حسب مصالحهم، فإنه إذا أراد الخير بعبده هيأ له أسباب ذلك بفعله هو، وإن لم يكن من فعله ما يصل به إلى الدرجة العالية والله أراد له تلك الدرجة ابتلاه بالمصائب، سواء مصائب قدرية أو مصائب بسبب الناس، وإن كانت كلها بالقدر، ما يقع شيء إلا بقدر الله جل وعلا، ولكن الأسباب قد تكون من آثار الناس الذين يفعلون ذلك وهم مسؤولون عن أفعاله، وإن كان أمرهم مقدر، لأن العاقل المكلف لا بد أن يطالب بعمله بأعماله، وليس لأحد حجة وقدر أنه يقول هذا مقدر علي، أنا فعلت الشيء المقدر علي، لأن الإنسان مكلف بأعمال محددة من الطاعات ومنعي أعمال محددة من المعاصي، يستطيع أن يتركها، والطاعات يستطيع أن يفعلها، وقد عرف بذلك وقيل له هذا طريق الخير فاسلك وهذا طريق الشر فاجتنبه. فإذا ارتكب شيئا من المناهي بعد ذلك فاللوم عليه، وليس له أن يقول إن الله قدر علي ذلك، قدر علي ذلك ولكن أنت فعلته، وما يدريك أنه قدر عليه قبل أن تفعل، ما تدري، عليك أن تجتهد. فإذا وقعت في ذنب ما تقول هذا مقدر، تقول استغفر الله واتوب اليه. استغفر، ترجع، تعود على نفسك بالنوم. اما اذا قال الانسان هذا قدر، انا وقعت في قدر، فمعنى ذلك ان يجعل اللوم على القدر مو على نفسه، يبرئ نفسه من ذلك ويجعل اللوم على ربه. فهذا يكون مقتديا بابليس حينما قال لربه فبما اغويتني لازينن له في الارض ولاغوينه اجمعين. الله اغواه ولا هو اغوى نفسه؟ هو الذي اختار الروايه، هو نفسه اختار ان يكون. لما قيل له اسجد ابى، قال لا انا خير منه. استطيع السجود كما سجدة الملائكة، ولكنه أبى، هو اختياري، فهو الذي غوى بفعله. لا يحتج بأنه الله قدر ذلك، الله جل وعلا قدر كل شيء لأنه هو المالك لكل شيء، ولكن أعطاك المقدرة على الفعل الذي كلفك به، وأعطاك المقدرة على الانكفاك عن الأفعال التي حرمها عليك. فإذا كفلت الأمر كنت موافقا للقدر وموافقا للشرع، وإذا لم تمتثل الأمر كنت عاصيا، وإن كنت ما تخرج عن مقدور الله جل وعلا، أحد يخرج عن مقدور الله، ولكن العقلاء كلفوا بعدما أعطوا العقل بالشيء الذي يستطيعونه. قال الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس فذكر الحديث السابق ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري فمن جزع فله الجزع الجزع. قال المنذري رواته ثقات. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. لكن الحديث ما فيه إذا صبر واحتسب، حديث مطلق، وكذلك الحديث التي ذكرنا مطلقة. فكنا نقيد الحديث بشيء لم يقيدها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس واردا، والمفهوم شيء والمنطوق شيء آخر. معلوم أن النصوص يجب أن يؤخذ بظاهرها، ولا إلا إذا جاءت نصوص أخرى تخالفها، لأن النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، بل يصدق بعضها بعضا. قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجة والترمذي وصححه. قال وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو بالحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم فلئن لم يملكوه لغيرهم أولى وأحرى فلئن لم يملكوه فلئن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. الأمر واضح وجلي، ولكن يكون بعض الناس ابتلي نسأل الله العافية بتعلق بالآن المخلوق والشرك به، أن يقول هذا الكلام. كثير من الناس يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبد الأولياء ويتلمس لذلك الأدلة، مع أن كتاب الله جل وعلا ودعوة الرسل كلها خلاف ذلك، جاءت بوجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن الإلهية له وحده لا يكون. ولكن الشيطان لا يزال الإنسان حتى يحرف الأمور الواضحة الجلية، ويجعل العبادة غير عبادة، ويجعل التألق غير تألق، ويجعله في طلب آخر، وإذا جاء شيء سريع صار يعيله. ومعروف أن كثيرا من الناس يتعلق بمن يسميهم أولياء، مع أن الولاية أمرها خفي، قد يظهر من الإنسان أنه صالح أمام الناس وهو في نفسه فاسد ليس صالحا. إن المسألة هي مسألة الظهور، مسألة ما يظهر للناس، مسألة الشيء الذي يكون عند الله للإنسان. قد يكون مثلا يري الناس أنه مطيع وأنه من الفضلاء، وإذا غاب عن الناس تجرع على الله جل وعلا في المعاصي، فهذا يوجد بكثرة. وقد يكون الأمر واضح يعني حتى يظهر لكثير من الناس. فالولاية كل هذا ولي أمر لا يعلمه إلا الله، إلا أن يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن إنسان بعينه. كونهم مثلا يتعلقون بهم هذا الشيء. الشيء الثاني أن الدين الإسلامي جاء بوجوب الإخلاص لله وحده، ووجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدين مبني على هذين الأمرين، على كون العبادة كلها لله خالصة ليس فيها شيء لغيره، وكون العبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون بالاختيار أو بالنظر أو بالاستحسان أو بما تواضع عليه الناس واصطلحوا عليه، الموالد وما أشبه ذلك الذين يفعلونها ثم يبحثون عن الأدلة من بعيد، ومن تعلقون بأشياء عجيبة فيقولون أنها مشروعة. كيف كانت مشروعة وهي أول من أحدثها في القرن السادس، أول ما أحدثت، كيف تكون مشروعة؟ هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟ أحد يستطيع أن يثبت هذا؟ وهل احتفل به صحابته أحد منهم؟ أبدا، ما يعني يثبته إلا كذاب مكابر. كيف يكون بعد ذلك تكون عبادة يكون فيها لولا هوى النفوس واستيلاء الجهل عليها؟ وأشياء كثيرة من هذا القبيل، لكن هذا مثال فقط. ثم كون العمل مقصود به وجه الله وحده فقط، أما إذا دخله شيء من الإرادات ومن المقاصد فإنه إما أن يفسد ويصبح حابطا، وإما أن يكون ناقصا على الأقل كما سيأتي. يعني ذهب بعضه وبقي بعض إذا كان يتباعد. إذا كان شيء واحد الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. بعد هذا كيف يكون مخلوق مكلف خلقه الله وتعبده يكون شريكا لله في الإلهية، يكون له شركة في العبادة، يكون يعبد مع الله؟ لأن الأمور في هذا واضحة، ولكن الذين يحبون الشرك ويدعون إليه يغالطون. الله جل وعلا أن أخبر عن الملائكة أنهم عباد مكرمون وأنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. قال ومن يقل منهم إني إله من دونه، ماذا يقول؟ يجزيه جهنم، يجزى جهنم. القرآن كله ودعوات الرسل كلها في هذا الأصل، الأصل العظيم الذي كثير من الناس ضل عنه وصار يغالط ويعتمد إما على مرائي، يقول رأيت كذا وفلان رأى كذا، أو على حكايات مكذوبة، أنه حكي تجارب، فلان دعا الولي الفلاني أو تعلق به فحصل له كذا وحصل له كذا، أو أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحريفات كتحريفات اليهود، يعني حرفوا النصوص تحريفات واضحة حتى تكون أدلة عليه، مع أنها أدلة لهم، أنها أدلة عليه، فأمره ما يخلو عن هذا أبدا على هذا الطريق. ثم يحتاج بعد ذلك أن يقال إن بلوى الرسل وما يصاب بهم دليل على أنهم عباد، وأنهم ليس لهم من الربوبية مع الله شيء، وليس لهم من الإلهية مع الله شيء. احتج لهذا القول بشدة الجهل وشدة العناد وشدة ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الناس. معلوم وقع فيه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، أخرج من مكة ثم لم يستطع دخولها إلا بزوار رجل مشرك، رجل مشرك من مشركين، وذهب إلى الطائف فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، وردوا عليه رد من أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون، لو قوبل به أحد الناس ما تحمله. مطالع جاء إلى ثلاثة منهم من كبارهم من ساداتهم مجتمعين، عرض عليهم أمر الله ودعاهم، قال أحدهم ما وجد الله أحد غيرك يرسله، هذا الاستهزاء وهذا التأكل. والآخر قال إنه يشرب كسوة الكعبة إن كنت رسول، يعني تكذيب صريح. والآخر قال لا أكلمك كلمة، لئن كنت صادقا فلا أنت أعظم من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا فلا أنت أحقر من أن أكلمك. هذا جواب، هذا كلام الذي جاء بالبينات والهدى الواضحات. ثم بعد ذلك يورى به السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة، فيضربون عقبيه حتى يخرج الدم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرج ما يدري الى اين يتجه صلوات الله وسلامه عليه. ذهب فكره فلم يفق الا وهو بقرن الثعالب الذي يسمى السيف الان من الطائف. هناك رجع الى فكره ونظره، دعا بالدعوة المعروفة المشهورة وقال فيها: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. فتقول: أي مصيبة تصيبني بها لا أبالي ما دام أنه بأمرك وعن طاعتك، فأحمد الله على ذلك. ثم كذلك يوم أحد قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد مر بي ما فعل قومك. وذكر يوم الطائف هذا الشيء. وهناك أمور أخرى، هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يوم أحد شج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وصار الدم يسيل على وجهه ويسلته ويقول: كيف يصلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله؟ ثم بعد ذلك ماذا كان؟ انزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الأمر كله يعني أنك عبد تمتثل أمر سيدك وتمضي حيث أمرت وكلفت. ثم بعد هذا يأتي القائل ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جارك بي، إلى الكريم تحلى باسم منتقم. يعني يقول: إذا غضب الله يوم القيامة فأنا أستجير بك من الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم اللوح الذي كتب فيه كل شيء، والقلم الذي كتب كل شيء، فماذا بقي لله؟ ما أبقى لله شيء صلى الله عليه وسلم. فأشياء من هذا القبيل. ثم يصبح هذا الكلام يعظم، ويصبح يحفظ كما تحفظ الفاتحة، بل بعض الناس يقرأه مساء وصباح، يجعله ورد، يجعل هذه القصيدة وردا يورد بها، مثل ما يورد بآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك. ليس هذا إلا انحراف واضح وتعلق على المخلوق، ترك الخالق جل وعلا الذي بيده كل شيء، زمة الأمور كل شيء. ما الذي يزين هذه الأمور؟ زينها شياطين الجن والإنس، زينون هذه ويحسنونها ويجعلونها بقالب التعظيم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقوقه، يؤخذ خالص حق الله جل وعلا ويوضع للمخلوق ويقال كذا. مع أنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجها لهم لقاتلهم أشد من قتاله لكفار قريش، لأنهم خالفوا صراحة وجاءوا بما لم يأتي به مشرك من المشركين صلى الله عليه وسلم. قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقول الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر، والرضا هو أن يسلم العبد، أن يسلم العبد أمره إلى الله تعالى. رضا العبد، إنه لا يجوز أن يفسر صفة الله جل وعلا بلازمها ولا بأثرها، بأثر الصفة ولا بلازم الصفة. يجب أن يوصف الله جل وعلا بها، إذا أخبر أنه يسخط يثبت هذا له، يسخط على من يشاء، على أهل المعاصي والكفر يسخط عليه، وليس سخطه عذابه، وليس كذلك سخط المصائب التي يصاب بها الإنسان، لا المصيبة ولا العذاب. كذلك الرضا، إذا رضي جل وعلا يرضى عمن يشاء من عباده، ورضاه صفة له، ولا يجوز أن يفسر الرضا بأثره أو بلازمه من الطاعة أو محبة الطاعة أو الإثابة كونه يثيب، فإن هذا من لازم ذلك، من لازمه وليس هو الرضا. وكذلك الطاعة سبب من الأسباب، أسباب رضا الله جل وعلا في الطاعة، فيجب أن تثبت الصفات لله جل وعلا كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل. فالتحريف يقصد به التأويل الباطل الذي يفعله أهل الكلام كالأشاعرة ونحوهم، إنهم يحرفون تحريفا يذهب بالمراد نهائيا. الله جل وعلا أخبر أنه ليس كمثله شيء، يجوز الإنسان أنه إذا يعني قيل له أن الله يسخط وأن الله يرضى وأنه يغضب وأنه يضحك وأنه يفرح وأنه يعجب، أن يجعل هذا من جنس الشيء الذي يعرفه من نفسه، لا يجوز. أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في نفسه تعالى ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه. الحق الذي له لا يجوز أن يكون مثله للمخلوق، وقوله وفعله لا يجوز أن يكون مثل قول المخلوق وفعل المخلوق، ووصفه كذلك، كما أن نفسه تعالى وتقدس ليست كالمخلوقين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يجب أن يؤخذ هذا قاعدة سير عليه، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وكان عليه أتباعهم إلى اليوم على هذا الشيء، ومن خالف هذا فهو ضال، قد ضل في دينه. قال والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، يعني رضا المخلوق كونه يرضى بالقضاء بالقدر، يسلم أمره لله ولا يعترف ولا يتوجر، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصابنا شيء إلا بإذن ربنا وله الحمد على ذلك، فيكون عبدا صحيح، فيسلم وينفاد لا يعترف ولا يتضجر ولا يتوجع. ولا ينافي هذا كونه مثلا يعالج إذا كان مريض، أو كونه يصف المرض يقول أنا بي كذا وكذا فأجد كذا وكذا، لمن مثلا يكون عنده شيء من العلاج، لا ينافي كونه مسلم ومنقاد وعدم اعتراض، كما أنه لا ينافي التسليم كونه يئن في مرضه. عند بعض العلماء يقول الأنين شكاية كما يروي عن طاووس رحمه الله. ولهذا لما بلغ ذلك الإمام أحمد وهو في مرضه صار لا يئن حتى مات رحمه الله. ولكن كون المريض يجد يعني في أنينه شيئا من الراحة قليل ما هو معناه أنه يشتكي، ما هو معناه أنه يتوجع، لا، هذا أمور يعني طبيعة عليه الإنسان وقد لا يستطيع. المقصود التسليم الرضا القضاء أن يسلم وينقاد ولا يكون قلبه متسخطا أو متوجعا من ربه. وإذا تعالج أو وصف مرضه ما يكون منافي لذلك، لأن العلاج سبب من الأسباب التي وضعها رب العالمين، والأسباب أمر الله جل وعلا أن تفعل. ما جاء في الحديث لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نتداوى؟ قال نعم عباد الله تداووا، فإن الله ما وضع داء إلا وضع له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الحرم في رواية الموت، لأن هذه الحياة لا بد أن تنتهي. قال ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح باليقين والرضا وجعل الهم والحزن بالشك والسخط. قوله ومن سخط وهو بكسر الخاء، قال ابو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط أي من الله وكفى بذلك عقوبة. وقد استدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجعه شيخ الإسلام وابن القيم. الرضا يعني منزلة صعبة، كون الإنسان يرضى بالشيء الذي وقع له من المصائب، لأن الرضا معناه أن يرتبط بهذا الشيء ويفرح به، هذا ما يستطيعه إلا أفياد. ولكن الواجب الصبر وعدم الاعتراض، هذا الواجب. أما الرضا فهو فضل، إذا وصل إليه الإنسان فهو فضل عظيم، وإن لم يصل إليه لا يكلف به. قال شيخ الإسلام ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها انتهى، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، المسألة الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر. يعني أن هذه خلاصة الباب الذي سبق، تفسير الآية التي في سورة التغابن، وهي قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة فبإذن الله إلا بإذن الله، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وتفسيرها يعني أن الإنسان يعرف معناها، يعني ما أراد الله جل وعلا بها. وهنا ما أصاب من مصيبة عام ما يخرج عنه شيء، أي شيء يسمى مصيبة ما وقع إلا بإذن الله، يعني بقدره وكتابته وأمره القدري وأنه الخالق لذلك، فيعلم بهذا يعلم ذلك ثم يسلم له وينقاد له. من فعل ذلك جزاه الله جل وعلا بهداية القلب، لأن الله يهدي قلبه، وهداية القلب هو أن يكون متبعا للحق معرضا عن الباطل، محبا للخير مبغضا للشر، في هدايته استمر على هذا. ومن فعل ذلك يجوزي بحسنات يعملها ويكتسب بها الأعمال التي توصله إلى رضا الله، هو أمر عظيم. سبق أن هذا يدل على أن العمل من الإيمان. أما الطعن في النسب فهو من شأن الجاهلية، كونه يطعنون في أنساب بعض الناس، نسبه وضيع ونسبه كذا وكذا، وهو أيضا يبدح في دين الإنسان إذا فعله فإنه معصية، يبدح في دينه، لأن الواجب على العبد المؤمن أن يزن الإنسان بعمله، يوزن الناس بأعمالهم وبأسابهم. إنسان ما له دخل في والده ولا في أمه من ناحية الجزاء والعقاب، لا تزر واجرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره في حكم الإسلام. فكونه يطعن في نسبه هذا قادح في دينه، وهو معصية يقدح في توحيده. وكذلك النياحة على الميت، كونه ينوح، والنياحة سبق أنها رفع الصوت لتعداد المحاسن، يعني يأسف أنه فاته حظه من هذا الميت، هذه النياحة، يبكي حظه، ما هو يبكي الميت رحمة الله. قال: باب ما جاء في الرياء. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، الأصل في هذا أن الإنسان يعمل لنفسه كأنه يعبد نفسه، يعني يعمل العمل ليمدح ويثنى عليه ويذكر بين الناس، أو يرى مكانه ويتبوى في قلوب الناس مكانا عظيما. فالأصل فيه أنه عمل للإنسان، عمله لنفسه كأنه عبادة لنفسه، وهو من الشرك. فإذا كان أصل العمل الذي بعث عليه هو هذا، يعني ليمدح ويثنى عليه ويقال أنه عابد أو أنه جواد أو أنه عالم أو أنه تكلم أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي يقصده الإنسان في عمله الذي يعمله، الذي يكون مصدر العمل الرؤية، أنه يرى فيه. إذا كان هذا مقصده فهو شرك من الشرك الذي لا يشك فيه مسلم أنه منقوت عند الله، وأن صاحبه مستحق لعقابه جل وعلا، فضلا أن يقال أن عمله يمكن يقبل أو يمكن أنه لا يعاقب عليه. وإن كان العمل الشيء الذي يسمع في الذكر والقراءة وما أشبه ذلك، فهذا يسمى سمعة. ومن ذلك كون الإنسان يتحدث عند الناس بأنه عمل كذا وعمل كذا في عمل قد خفي على الناس، فيظهره لهم لأجل أن يمدحوه ويثنوا عليه، أو يتبوى عندهم مقاما يكون مرموقا. وهذا رياء، إلا أنه صار مصدره السماع، سمع القول سواء صدر منها أو أنه هو أذاعه ونشره لينكر به. وهذا يختلف الناس فيه، ومنهم من يكون عمله هذا شرك أكبر، ومنهم من يكون عمله محبطا للعمل الذي يقارنه ومستحقا عقاب الله عليه وهو من الشرك، ولكنه لا يكون من الشرك الأكبر. ومنهم من يطرأ عليه ذلك في أثناء العمل ثم يدفعه ويصلح نيته ويجعلها خالصة لله جل وعلا، ويطرد ما يقع في نفسه من ذلك ويعرض عنه، ويستحضر عظمة الله وأن الناس لا ينفعونه. مثل هذا لا يضره ذلك، وإن كان هذا ليس كالعمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا من أصله. والناس يتفاوتون عند الله جل وعلا بالإخلاص، كون العمل يكون خالصا لله جل وعلا. ومن هذا الباب أن يعمل الإنسان لأجل الدنيا، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا يكون عمله الصالح الذي يعمل لأجل تحصيل الجنة، أو إن الله أمر به أو عمل نهى عنه يتركه من أجل الدنيا، هذا نوع من الشرك سيأتي في الباب الذي بعد هذا. ولكن هنا مجرد المراعاة. والسبب في هذا أن الإنسان يحب أن يكون فوق غيره، ولا يريد أن يكون أحد من الناس متقدما عليه في الفضل، فيريد أنه يتقدم من عدة نواحي. فهذا من حظوظ النفس العاجلة، وهذا الذي يدخل في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أنه يهوى هذه الأشياء ويحبها ويريد أن يحظى بها في الدنيا. في الواقع أن هذا يقع من الإنسان الذي نظره قصير وعقله ضعيف وإيمانه قليل ومراقبته لربه جل وعلا ليست تامة بل غائبة عنه. والعلاج في طرد هذا أن يعلم أنه عبد لله جل وعلا، يجب أن يخلص عمله لربه، وأنه إذا لم يكن عمله خالص فإن الله غني عنه وأنه يتركه كما سيأتي. ومع ذلك مع الترك يعاتبه يعذبه، فعذاب الله جل وعلا لا يشبه عذاب الناس، ولا يقابله منفعة يتمتع بها في الدنيا. منافع هذه بعضها خيالي، بعضها خيالي، قد مثلا يصل إليه شيء وقد لا يصل إليه شيء. وسنة الله جل وعلا في خلقه أن المرائي تنعكس عليه أموره ويتبين للناس من خلال سيرته وعمله أنه مرائي، ثم ينقط على هذا، تصبح مراداته معكوسة. أراد أنه يحب ويمدح ويثنى عليه فيصبح يبغض ويكره وينقد، وإن لم يصرح للناس بذلك، أن الأمور لا تخفى، الذي له عقل ويصبر حول الناس يعرف ذلك. من خلال أعمالهم وأقوالهم. كن مبينا من الذي يريد مقالة الناس وصرف وجوههم إليه والإشارة إليهم ممن يريد وجه الله، ولا يبالي مدح أو ذم، لا يبالي، بل كونه لا يمدح أحب عليه، أحب عليه من أن يمدح ويثنى عليه، لأنه لا يقصد بهذا العمل إلا وجه الله. والإخلاص لا بد منه في صحة العمل، شرط في قبول العمل وصحته، وكل عمل يعمله الإنسان إن لم يكن خالصا فهو مردود عليه. ومعروف أن الإنسان كلف بأمر الله جل وعلا امتثالا، وبنهي الله جل وعلا اجتنابا، أن يمتثل هذا ويجتنب هذا. والأمر لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك النهي لا بد أن يكون جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء به، لأنه أمر الله، وأمر الله يأتي بالوحي، والوحي ما يكون إلا على رسول. الله يرسل الرسول خاصة للأمم، لأمة، وآخر الرسل صار عام، الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، للناس كلهم. ولا بد أن يبين ذلك ويوضحه. الشيء الثاني أن العمل الذي يعمله والاجتناب الذي يجتنبه يكون يجب أن يكون من أجل الله جل وعلا فقط، لله فقط، خوفا منه ورجاء بثوابه فقط، ولا يكون لأمر آخر من أمور الناس وأمور الدنيا. فإن دخله شيء من المنافع سواء كانت معنوية كالمدح والمحبة والثناء ما أشبه ذلك، أو أمور حسية قد مثلا يتوصل بهذا العمل إذا أظهره بأن يصل إلى نفع من منافع الدنيا، وظيفة أو غير ذلك، فهو عمله يكون حابطا ويكون عابدا لنفسه في الحقيقة مع ربه، أو عابدا للدنيا مع ربه. وهذا أمر خطير جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على صحابته، وقال إنه يخافه عليهم أكثر من خوفهم من المسيح الدجال كما سيأتي. والسبب في هذا أن الدافع له والداعي له أمر موجود في النفوس، هذا هو السبب. يكون الذي يدعو لهذا الشيء كامن في النفس، في كل نفس موجود فيها، إن لم تهذب النفس بخوف الله ومراقبته، وإلا لا بد من الوقوع في ذلك. على هذا يكون مخوف على الصالحين، فكيف بمن يكون ليس منهم؟ يكون أشد خوف. لهذا يكون الشأن في الإخلاص، وإن كان العمل قليل فهو في الواقع كثير. أما إذا كان العمل كثيرا وهو غير خالص فهو في الواقع قليل، جدوى قليلة، قد يكون حابطا، قد يكون وبالا على صاحبه كما سيأتي تفصيل ذلك في النصوص. ثم استدل على هذا لأن هذا من أصل الكتاب الذي وضعه مؤلف كتاب التوحيد، والتوحيد أن يكون العمل لواحد لله وحده فقط لا يكون لغيره، فإن دخله شيء من مقاصد الناس ونياتهم لم يكن توحيدا، صار موزع بين الرب جل وعلا وبين المقاصد الأخرى، وهذا هو الشرك. لأنه لا يوجد في بني آدم من يعبد الصنم فقط، يعبد الصنم ويعبد الله، وكل الذين يعبدون يشركون. أما يوجد قوم لا يعبدون إلا هذا الشيء فهذا لا وجود له، لظهور الأدلة الواضحة في وجوب عبادة الله جل وعلا ولو من جهة الربوبية، هذا أمر مضطر الإنسان إليه. فإذا خلص الإنسان من هذه البلية فهو من المخلصين الذين خلصهم الله جل وعلا من بين الخلق. الأمور تختلف في هذا، أعمال يكون الإخلاص فيها سهل كالصوم مثلا، وأعمال الإخلاص فيها عزيز جدا، لا يوجد إلا عند من إيمانه قوي كالصدقة مثلا الظاهرة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي تكون أمام الناس ومرائيهم أسماعهم، فإن هذه تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى أن تكون النية تتجدد، كل ما عرض له شيء يجدد نيته من جديد، اجعلها لله خالصة وإلا قد لا يسلم له شيء، لأن العمل الذي يخالطه الرياء يكون حابطا. يقول هنا يستدل أول ما يذكر قول الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علوم أن كتاب الله جل وعلا الآية الواحدة تشمل على معاني كثيرة جدا، فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذا الكلام، قل هذا أمر من الله، قل إنما أنا بشر يعني لست برب ولا إله، أنا بشر مخلوق. ثم قال مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الله جل وعلا خصه بالرسالة كلفه بها لأعدائها وتبليغها فقط، هذا الذي خص به دون الناس. أما في خلقه وفي خصائصه من الأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك، وكونه خلق من ذكر وأنثى فهو مثل الناس تماما، ليس كما يقول أهل البدع وأهل الانحرافات إنه نور وإنه خلق من النور وإنه أصل المخلوقات وأنه لولا ما خلق شيء، من أنواع الغلو الذي يؤول بصاحبه إلى الشرك بالله جل وعلا في الربوبية يقول إنما أنا بشر مثلكم. الذي تميز به عنكم إنما يوحى إلي، يوحى إلي، تميز بالوحي فقط، أن الله يوحي إليه أمره ونهيه الذي كلفه أن يبلغه إلى الناس، كلفه به ليقوم بأعدائه. يوحى إلي ثم جعل الوحي في شيء واحد، لأن هذا هو الأصل. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لأن هذا الذي يدور عليه جميع العمل الذي كلف به بنو آدم. والإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا وخشية، فيجب أن يكون هو المألوف في أداء الأعمال تؤديها له فقط. إنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا. ثم قال فمن كان يرجو لقاء ربه. الرجاء يقصد به الاعتقاد والإيمان، واللقاء يتضمن الرؤية والمعاينة، والمقصود المحاسبة الحساب. ومن كان عنده إيمان بأن الله سيحاسبه، أن الله يميته ثم يبعثه ثم يوقفه بين يديه ويحاسبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من كان يرجو ذلك فليكن عمله صالحا. أما الصلاح فيقصد به أن يكون موافقا لأمر الله جل وعلا ولنهيه. إذا لم يكن موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فاسد غير صالح. فليعمل عملا صالحا، فليعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا بهوى نفسه ولا بما وجد عليه الناس ولا بمقتضى عقله ولا بغير ذلك من الأمور التي تكون مصدرا للعمل، فإنما يكون يتعرف على أمر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتهد في معرفته ثم يعمل به. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا هنا ناهية، والشرك يقصد به صغيره وكبيره هنا. ولهذا قال أحد، جاء نكرة في سياق النهي، وهذا من العمومات التي لا يخرج عنها شيء، فدخل فيه الشرك الكبير والشرك الصغير، ومن ذلك الرياء. والرياء لا يلزم أن يكون شركا صغيرا، قد يكون كبيرا، لأن الرياء إذا كان في أصل العمل فهذا من شأن الكفار ومن شأن المنافقين. الكفار الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، مراعاة للناس. أما المنافقون يخبر جل وعلا أنهم إذا عملوا الصلاة فإنهم إذا قاموا إليها قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا في غير الأعمال الظاهرة ما يكاد يصدر من مسلم، ولكنه الأعمال الظاهرة التي ترى قد يصدر، قد يقع فيه مثل الحج ومثل الصلاة ومثل ما أشبه ذلك، يريد أن يذكر وربما يشهر هو نفسه، كما يوجد بكثرة حتى بعض الناس إذا حج سمى نفسه الحاج، الحاج فلان. لماذا؟ لماذا الحاج فلان؟ يعني حتى يعرفوه أنه حج. يجب أن يكون العمل لله وحده ولا يذكره للناس حتى يثنوا عليه به أو يسموه به، هذا من أقل ما يقال. وإلا الأمور التي تقدح في العمل كثيرة جدا، ولكن هذا واضح يجب على العبد أن يجتنبه حتى يكون عمله صالح ويكون خالصا لله. كن من امتثل أمر الله في هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل الصالح يعمل صالح كان يرجو لقاء ربه، واللقاء جاء كثيرا في القرآن يقصد به المواجهة والمحاسبة، وفي ضمن ذلك رؤية الله جل وعلا كما قال السلف أن كل لقاء في القرآن يتضمن الرؤية، لأنه يكون لقاء الرؤية بعد الكدح والعمل، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فاللقاء يكون بعد العمل بعد كدح. ومعلوم أن كل إنسان عامل ولكن عمله إما له أو عليه، فإذا كان عليه فاللقاء مجرد الجزاء من الكفار ونحوهم لأنهم لا يرون ربهم، وإن كان مؤمنا فإن لقاؤه يتضمن معاينة ربه وكلامه ومحاسبته، وقد يكون فيه تهديد وقد يكون فيه تقرير له في أعماله السيئة ثم يعفو عنه جل وعلا، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح ما قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني مناجاة الرب جل وعلا لعبده، وهذا من الذي يجب أن يؤمن به، فإن الله يكلم عباده كهارا باشتهار ويكلم عبده بينه وبينه، والنجوى يعني يكلم شخص مثلا شخصا آخر ما يسمعه من بجواره. فهنا سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، فقال سمعته يقول يدني الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف هو الستر يستره لئلا يرى فيتضح، هذا السبب لئلا يراه الموقف فيتضح أمامه، فيقرره بذنوبه يقول عملت كذا في وقت كذا يوم كذا في مكان كذا. أستطيع أن ينكر؟ قل بلى. فيتغير لونه، كل ما قال له شيء عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا، يتغير لونه ويظن أنه هلك وأن الله سوف يأخذه ويعذبه في ذلك، وهذا السبب في كونه يوضع عليه الكنف ستر يستر. فإذا قرره بذنوبه قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه بيمينه، عند ذلك يفرح الفرح الباهر، فيصبح يتصور أن أهل الموقف كلهم يهمهم أمره فيرفع كتابه بيده ويقول ها أمقرأ كتابي، يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابي انظروا، يعطيك الكتاب باليمين الذي هو عنوان السعادة، شدة الفرح واستيلاء السرور عليه، يقول هذا الكلام. فهذا المؤمن، أما الكافر أو الفاجر فإنه يقال للملائكة خذوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يعني هكذا تولاه في جزائه. اللقاء يجب أن يحسب له الإنسان حسابه، فإن كان عنده له حساب فليكن عمله صالحا موافقا للسنة، وليكن خالصا لله جل وعلا، ليس للناس فيه شيء، لا ينظر إليهم ولا يهمونه، يعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء ما استطاعوا إلا بشيء قدره الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ما استطاعوا إلا بشيء قدره الله عليه، ولا يكون ذلك إلا من جراء ذنوبه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. فيحمدونه، يعني يثنون عليه ويمدحونه ويحبونه ويثقون به، وربما يريد أن أيضا يقبلون يده أو يقبلون رأسه أو ما أشبه ذلك، حتى يكون له مقام عند الناس. وهذا من عبادة النفس التي يجب أن يكون الإنسان كارها لها، مبغضا لها، دافعا لها، لا يريدها. ولهذا لكون النفس تحب هذا الشيء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه. لا يجوز أن تأتي إلى أخيك وتمدحه، تقول أنت فيك وفيك وأنت كذا وكذا، لأن نفسه ضعيفة قد تغلبه. وذلك أنه إذا سمع المدح، وإن كان هو أعلم بنفسه من المادح، ولكن قد تغالطه نفسه، يقول لعلي كذلك، وإن كان هذه مغالطة في الواقع. لكن كون مثل الدافع لهذا قوي، وهو حب الإنسان أن يكون مقدما عند الناس ومحبوبا لهم ومثنى عليه، هذا شيء قوي في النفوس، تريده النفوس. وكل إنسان يريد أن يكون فوق أبناء جنسه، لا يريد أن يكون تحتهم ويكون دونهم، لا في أحد يريد أن يكون دونهم. لهذا تجد كل إنسان معجبا بنفسه وبعمله، وربما يصدر الآخرين باب الإعجاب. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا لما سمع إنسان يمدح آخر قال: ويلك، قطعت عنقه. كيف قطع عنقه؟ يعني قتلته، ذلك أنه يسلط عليه نفسه فتقتله، فيترك الذي أمر به من الإخلاص ومن ازدراء النفس، وكونه يعرف قدره، قد لا يعرف قدره إذا مدح، إذا لم يعرف قدره فإنه يهلك. الإنسان يجب أن يعرف قدره، وإذا أراد أن يعرف قدره فليعرض عمله على كتاب الله. إن كان من الذين يقول الله جل وعلا فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر ما يذكر به جل وعلا الذين يثني عليهم. يعرف إذا كان من هؤلاء فهو عند الله جل وعلا محبوبا وله الجزاء. أما إن كان ليس وصفه هذا فيراجع عمله ويراجع نفسه ويجتهد لعله يصل إلى شيء من ذلك، وإلا يصبح مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو بفخرهم بأناس هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون عند الله من الجعل الذي يبهجه النسن بأنفه. أهون عند الله من هذا دابة التي تختار النسن القذر وتدهدهه بأنفها، لأن الإنسان ما له قيمة إلا بعمله. إذا كان يعمل لأجل نفسه فهو ممقوت عند الله، مبغض مكروه، ومن مقته الله جل وعلا فإنه يفضحه ويخزيه ويعذبه صلى الله عليه وسلم. قوله وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. الدليل على هذا جعله الله جل وعلا تفرده بالخلق والإيجاد والتصرف، هذا الدليل الذي لا ينكره أحد والذي يقر به كل أحد. ما يقول إن فلان أو من يتعلق به أنه خلق السماوات مع الله، ما أحد يقول هذا. الله خلق السماء أربع سماوات وفلان خلق ثلاث سماوات، أو أن الله خلق السماء وفلان خلق الأرض أو ما أشبه ذلك، هذا لا يوجد. كل الناس يقرون بأن الله هو الخالق وحده، وهو الذي يملك الكون كله وحده، فهذا دليل على وجوب عبادته وحده. إذا كان هو المتفرد بالخلق والإيجاد والتصرف يجب أن يفرد بالتأله والقصد والإرادة، أن يكون العمل له وحده خالص. هذا الذي استدل الله جل وعلا به على الكفار في آيات كثيرة، قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أنتم تضرون، تعترفون بأنه هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم ويخلق من بعدكم ولا يشاركه في ذلك أحد، فكيف تجعلون له أنداد وأنتم تضرون بهذا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد في أي شيء تكون إذا كانوا يعلمون هذا يقولون بأنه هو الخالق وحده لهم ولمن قبلهم ولمن بعدهم ويقرون بأنه هو الذي جعل الأرض على هذه الصفة التي يمكن الإنسان الانتفاع منها كالفراش الذي يتمكن من الجلوس عليه والانتفاع به، والسماء جعلها بناء مرفوعة شاهدونها، وأنزل من السماء من فوق ماء فأخرج به من الأرض ما يأكلونه وتأكله بهائمهم التي ينتفعون بها وتتغذى به. يقولون أن الله هو المتفرد بهذا ليس معه واحد، وهذا معنى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو الفاعل لهذه الأشياء وحده ليس له في ذلك مشارك. فإذا الأنداد التي يجعلونها ليست في الخلق وإنما هي في التوجه والقصد والعبادة، فصار توحيد الربوبية دليلا على توحيد الإلهية والعبادة، وصار فرق بين هذا وهذا، فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لأن الكفار اقروا بالأول وجعله الله دليلا عليهم موجبا لهم أن يعبدوا هذا الذي أقروا بأنه تفرد بالإيجاد والخلق والرزق، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا لله وحده. في أحد يقول إن عبد القادر الجيلاني أنزل هو الذي ينزل المطر وينبت النبات، أو أحمد البدوي أو ما أشبه ذلك، ما في، ولكن الشيطان يأتيهم بقالب آخر يقول هؤلاء أولياء ومحبوبون عند الله، فإذا توجهنا إليهم وطلبنا منهم هم بدورهم يطلبون من الله لنا، فيكون أقرب إلى الوجاهة، كن وساطة قياسا على أمور الدنيا. إنسان إذا كان له حاجة عند رئيس أو معظم يذهب أولا إلى من يعرفه ومن يكون قريبا منه فيطلب منه التوسط حتى تنجح مسألته. فقاسوا الخالق جل وعلا على المخلوق تعالى الله وتقدس، مع أن الواجب كما عرفنا أن يكون الفعل الذي يفعله الإنسان متقربا به إلى الله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا ما جاء به الرسول، هذا نهى عنه، هذا الفعل نهى عنه، وهو الذي كان المشركون يفعلونه ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. فخلاصة الأمر أن الشرك الذي وقع من جميع المشركين هو من باب الشفاعة فقط، شفاعة ادعوا أنهم يشفعون لهم، فقال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم إذا جاءت في القرآن فسرون يقول معناها بل اتخذوا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كثير منهم لا يعقل لأنه إما ميت وإما جماد شجر أو حجر أو غير ذلك، فهو لا يعقل كلامك وما تقصده منه، لا يعقله أنه لا يسمعه، أو قد مثلا يكون قشق قريبا منه ولكن لا يعقله لأنه جماد. ثم قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ما أحد يملكها، الشفاعة لله. إذا طلبت منه تقول اللهم شسع في نبيك، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك، يمكن هذا الطريق لها. أما إذا هبت تطلبها من مخلوق فهذا سببا في منعك إياها، لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. معلوم أن الشفعاء الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم يشفعون، أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن يرضى الله جل وعلا عنه، والله لا يرضى إلا بالتوحيد، بتوحيده والإخلاص له. أما إذا كان شركا فهو سبب في منع الشفاعة، سبب، فيأتيه المنع والحرمان من حيث ظن أنه يحصل له النفع والشفاعة، انعكست عليه القضية تماما. وهكذا المخالفون بأمر الله جل وعلا تنعكس عليه يوم القيامة، ولكن ما ينفع هذا، إذا مات الإنسان انتهت القضية، أصبح ختم على عمله، وأصبح ما ينفعه لو ندم أو تحسر، ما ينفع. قال: وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو حق أم يجوز أن يجعل الله شريكا في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. في هذا الحديث يقول الله جل وعلا، هذا يسمى حديث قدسي، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقسم إلى قسمين: حديث القولية، حديثه القولية تنقسم إلى قسمين: قسم يقوله صلى الله عليه وسلم آمرا به وناهيا حسب تكليف الله له جل وعلا، يقول ذلك عن وحي أيضا، وقسم يضيفه إلى ربه جل وعلا، قل قال الله تعالى، يقول الله تعالى، وهذا القسم يسمى قدسي. قدسي نسبة إلى الطهارة والنزاهة والرفعة، يعني أنه قول الله. والصواب أن الحديث القدسي قوله ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه، ولكنه ليس كالقرآن من ناحية التحدي به والتعبد بتلاوته وصحة الصلاة به وما أشبه ذلك من الأمور التي يتميز بها القرآن عنه، عن الحديث القدسي. أما القسم الأول فالعبارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل الأمر الذي يبلغ من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، يعني كل ما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال الأوامر والنواهي كله وحي، وحي من الله. على هذا يكون هذا من القسم الثاني. هذا الحديث يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وغناه جل وعلا أمر ظاهر، وكذلك كرمه وجوده يقتضي أنه ما يقبل العمل إذا كان فيه شركة، فإنه يتركه لغناه ولكرمه ولكونه جل وعلا لا يقبل إلا الطيب الطاهر الخالص. فقوله أنا أغنى الشرك عن الشرك، يعني لا يمكن أن يكون الشريك مقاربا لله جل وعلا في الغنى، ومعروف من الأمور البديهية في أمر الدين الإسلامي أن الله غني بذاته عن كل ما سواه. وليس عمل الإنسان وإخلاصه ينفع الله جل وعلا تعالى وتقدس، بل عمله لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه فقط، فالله غني عنه، ولكنه كلفه لأنه عبده بأن يعمل أعمالا صالحة خالصة، كلفه بهذا حتى يتميز من يكون عبدا لله جل وعلا ومن يكون عبدا لغير الله.